بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس شرح عمدة الفقه الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وقد انتهينا فيه إلى كتاب الزكاة. يقول مؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر. والزكاة يعرفونها بأنها في اللغة النماء، وفي الشرع هو مال مخصوص لأصناف مخصوصة في أوقات مخصوصة. وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. الزكاة واجبة على كل مسلم، هذا الشرط الأول وهو الإسلام، فلا تجب على الكافر، لا تجب على الكافر بمعنى أنه إذا أسلم لم يؤمر بقضائها. وسبق أن نبهنا على هذه المسألة، إذا قال الفقهاء لا تجب على الكافر فهذا لا يعارض قولهم إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهذا له معنى وهذا له معنى. لا تجب على كافر بمعنى أنه إذا أسلم لم يؤمر بقضائها، والكافر مخاطب بفروع الشريعة بمعنى أنه يعذب على ترك هذه الفروع كما يعذب على ترك الأصل الذي هو الإسلام. ففائدة خطابه بالشريعة أنه يعذب على ترك الفروع أو الشريعة، وفائدة الخطاب بفروع الشريعة أيضا أن نعلم أنه يجب عليه ما يجب علينا ويحرم عليه ما يحرم علينا كذلك. واجبة على كل مسلم حر، فلا تجب الزكاة على العبد لأن العبد لا يملك وماله لسيده. الشرط الثالث قال: ملك نصابا ملكا أو ملكا، ملك نصابا ملكا تاما. وسيأتي معنا أن الأموال النصاب يختلف باختلاف المال، فالذهب له نصاب والفضة لها نصاب والزروع الثمار لها نصاب، وسيأتي معنا أن الركاز يزكى قليله وكثيره، يعني لا يشترط فيه بلوغ النصاب. واشترط هنا أن يملك ملكا تاما، يخرج الملك الناقص، يخرج الملك الناقص، فلا تجب الزكاة على من ملك المال ملكا ناقصا. ويدخل تحت ذلك صور، يعني قضية الملك الناقص يدخل تحته أمثلة. يقولون مثلا: فلا يجب على السيد أن يزكي مال الكتابة لأن ملكه ناقص. ما معنى هذا الكلام؟ يعني السيد اتفق مع العبد على أنه إن جاء له ب50,000 مثلا، وهذه الكتابة كاتبه على 50,000، إن جاء ب50,000 أعتقه، والعبد لم يأتي ب50، في هذه المدة فإن السيد لا تلزمه زكاة الخمسين لأنه لا يملكها، هذا ملك ناقص. وسيأتي معنا مسألة الدين، إذا كان الإنسان عليه دين ينقص النصاب. المهم، يجب أن يملك الإنسان النصاب ملكا تاما. كذلك لو قلنا المال المحجوز عليه أو المال الغائب أو المال الضائع، فإن هذا وإن كان الإنسان يملكه فإنه يملكه ملكا ناقصا، ويسمى مال الضمار. مال الضمار، المال المفقود والمال الضائع، فهذا إن وجده صاحبه أو إن استطاع أن يصل إليه فإنه في الأصح يزكيه لسنة واحدة، يزكيه مرة واحدة زكاة واحدة، ولو كان قد مضى عليه سنوات مال الضمار، المال المفقود، المال المحجوز عليه الذي لا يمكنه التصرف فيه، بشرط أن يكون لا يمكنه التصرف فيه إجبارا. أحيانا يكون الإنسان ممنوع من التصرف في المال لكن باختياره هو، باختياره، فهذا تلزمه الزكاة. يعني مثلا في بعض المشاريع يقال لك لابد أن تضع مالا كهامش للجدية مثلا، أو لابد أن تضع رصيدا في هذه العملية، ولا يمكنك أن تسحب هذا المال خلال سنة مثلا. أنت هنا دخلت باختيارك أو باضطرارك؟ دخلت باختيارك، ومع أن المال لا يمكنك التصرف فيه فسنقول تلزمك الزكاة. فلما نقول الملك الناقص يعني المال الذي لا يستطيع الإنسان أن يتصرف فيه بغير اختياره، فهذا لا يزكى، إنما إذا قبضه زكاه لسنة واحدة. وما دمنا ذكرنا هذه المسألة فلنذكر مسألة الدين. إذا كان للإنسان دين على غيره، إذا كان الإنسان دين يعني أعطى قرضا لأخيه أو باع بيعا بثمن مقسط أو مؤجل، فله دين على آخرين، فهذا الدين يعني مثلا زيد من الناس له 50,000 عند عمرو، زيد هذا هل تلزمه زكاة 50 أو لا تلزمه؟ نقول فيه تفصيل، زكاة الدين على الآخرين فيها تفصيل. إن كان الدين على مليء، هذا التعبير يقصد به الفقهاء القادر على السداد، يعني غير المعسر وغير الجاحد، المعترف بالدين القادر على السداد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى المليء، يعني مليان بالتعبير العام، مليء. فإن كان الدين على مليء فإنه تلزم زيد هذا الزكاة كلما حال الحول، ولو بقي الدين سنوات عند عمرو، لأن المال إذا كان على المليء فكأنه موجود عندك، وأنت باختيارك قد أقرضت أو بعت بيعا مؤجلا. إذن هذا القسم الأول، إذا كان الدين على مليء فإن الإنسان تلزمه زكاته كل سنة. لو فرض أنه ليس عنده سيولة لإخراج الزكاة فنقول يسجل مبلغ الزكاة، يعني يقول السنة الأولى مثلا 5,000 عند زيد من الناس، إذن السنة الأولى فيها 125 جنيها يسجلها، السنة الثانية كذلك 125، فإذا قبض الدين زكاه لما مضى من السنوات. الحالة الثانية، إذا كان الدين على غير مليء، غير المليء هو الإنسان الجاحد للدين أو المعسر، الجاحد أو المعسر الذي لا يستطيع السداد، فأنت قد سلفت أخاك هذا مبلغا ولكن أعسر أو جحد وماطل، فالدين إذا كان على معسر أو على غير مليء فإنه لا يزكى إلا إذا قبضه الإنسان فيزكيه لسنة واحدة. معنى يزكيه لسنة واحدة يعني أول ما يقبضه يخرج زكاته مرة واحدة، ليس معناها أن ينتظر سنة، يزكيه مرة واحدة، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله وهو الأحوط. وبعض الفقهاء يقول بل إذا قبضه انتظر حولا كاملا ثم زكاه، الأحوط أن يخرج زكاته لمرة واحدة. إذن هذه المسألة هي زكاة الدين، بمعنى أن الإنسان له دين على غيره، فنقول إن كان الدين على مليء زكاه كل سنة كبقية ماله، وإن كان الدين على غير مليء زكاه إذا قبضه لسنة واحدة فقط. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والمقصود بالحول هو مرور سنة قمرية، سنة هجرية. وتعلمون أن السنة الميلادية هي أزيد بأيام من السنة القمرية. ولو فرض أن الإنسان لا يستطيع ضبط زكاته إلا بالسنة المالية السنة الميلادية، فإنه يراعي هذه الأيام الزائدة ويخرج قدرها أو يخرج قبلها بأيام عندما تتساوى القمرية مع الميلادية. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يلزم أن يكون المال عندك ويحول عليه الحول سنة هجرية كاملة ثم تزكيه، إلا بعض الأصناف لا يشترط فيها حولان الحول. وعندنا حديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عند الترمذي وفيه كلام. هناك أشياء مستثناة لا يشترط فيها حولان الحول. قال: إلا في الخارج من الأرض. الخارج من الأرض أي الزروع والثمار، فهذه متى تزكى؟ تزكى في وقت الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا حصدت زكيت ولا يشترط مرور سنة، قد تحصد خلال 9 أشهر مثلا، وسيأتي التفصيل في هذا. إذن الخارج من الأرض لا يشترط فيه حولان الحول، بل يزكى عند حصاده. ونماء النصاب، نماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما. النصاب إذا كان من النتاج، المقصود بالنتاج يعني بهيمة الأنعام، إذا كان من نتاج بهيمة الأنعام فإن النماء، نماء هذه البهائم يعني أولادها، تبع لأصلها في الحول، تبع لأصلها في الحول، ولا نشترط أن يمر عليها حول مستقل. فمثلا سيأتي معنا أن نصاب الغنم، نصاب الغنم 40 شاة، ليس في أقل من 40 شاة زكاة. فلو كان الإنسان عنده مثلا 100 شاة كبيرة، 100 شاة حال عليها الحول، قبل أن يحول عليها الحول بأيام ولدت هذه 150 شاة، أصبح عنده كم؟ 150. فإذا حال الحول على أصل هذه البهائم نقول عنده 150، لا نقول عنده 100، ونزكي على أنه يملك 150. سيأتي معنا أن 120 فيها شاتان، فهذا الرجل كان عنده 100 شاة إلى قبل الحول بأسبوع، ثم إنها ولدت 20 شاة، فلما حال الحول على أصل البهائم نقول عليك زكاة وهي شاتان. إذن نماء النتاج أو نماء السائمة، سيأتي معنى السائمة، ليس له حول مستقل، إنما حوله، حول هذا النماء هو حول أصله. أيضا الربح، المقصود ربح التجارة، ربح التجارة أيضا لا يجعل له حول مستقل، بل حوله حول الربح، حول أصله، حول أصله. فمثلا إنسان كان يملك 100,000، 100,000، وقبل أن يحول عليها الحول بأسبوع ربحت وصارت 120، فلما حال الحول كم يزكي؟ 100 أو 120؟ يزكي 120، فليس له أن يقول إن 20 لم يحول عليها الحول. سنقول له إن حول الربح ماذا؟ حول أصله. حول الربح هو نفسه حول الأصل، حول الربح حول الأصل. وستلاحظون هذا أيضا في زكاة التجارة، فنحن عندما يحول الحول ونجرد البضائع فنحن نزكي جميع البضائع الموجودة، ولو كان اشتراها قبل يوم أو اشترى بعضا منها، أو كان اشترى بعضا منها قبل يوم، ففي يوم الجرد سنجرد كل البضاعة الموجودة ونخرج زكاتها. إذن الأصل في الزكاة أنه يشترط حولان الحول، إلا في الخارج من الأرض فحوله حول أصله، وإلا أنما نماء السائمة أو نماء بهيمة الأنعام فحول هذا النماء حول أصلها، ونماء التجارة أو ربح المال فإن حول الربح هو حول الأصل. قال: فإن حولهما حول أصلهما، ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، وسيأتي معناها السائمة، والخارج من الأرض أي الزروع الثمار، والأثمان أي الذهب والفضة، وعروض التجارة. ولا زكاة، يعني هذا المؤلف أخرج العسل سنتكلم عليه، وسنتكلم على زكاة المعادن إن شاء الله عز وجل. قال: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. هذه الأشياء يشترط فيها بلوغ النصاب، وكل مال كما سبق له نصاب، وقلنا أيضا إن الركاز لا يشترط فيه النصاب، وهو لم يذكر في 4 الركاز، سيذكره بعد ذلك، يعني هنا لم يحتج هو أن يستثني ويقول إلا الركاز، لأنه لم يذكر الركاز، إنما ذكر 4 أموال. وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. يعني نحن إذا قلنا مثلا إن النصاب في الذهب كم جرام؟ المشهور 85 جراما، وهو الصحيح، نصاب الذهب 85 جراما، فأقل من ذلك لا تجب فيه الزكاة. 85 فيها الزكاة، ما زاد على ذلك يزكى أو لا يزكى؟ يزكى. هذا معنى قوله ما زاد على النصاب بحسابه. نحن سنخرج ربع العشر، إن كان عنده 85 أخرجنا ربع العشر، إن كان عنده 100 جرام أخرجنا ربع العشر، إن كان عنده 1000 جرام أخرجنا. إذا ما زاد على النصاب فإنه يزكى بحسابه، عندنا معادلة نخرج بها الزكاة. لقلنا مثلا إن نصاب النقود مثلا 5000 جنيه مثلا، فنعم أقل من 5 لا زكاة فيها، 5 فيها الزكاة، ما زاد على 5 يزكى أو لا يزكى؟ يزكى بحسابه. 6000 سنحسبها، 10000 سنحسب، وهكذا. قال: إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. المقصود بالأوقاص يعني ما بين الفريضتين، لأن الشريعة حددت، وسيأتي الآن مباشرة معنا، لما نقول في 25 من الإبل بنت مخاض، ثم في 36 بنت لبون، بين 25 وبين 36 لو عنده 30 من الإبل فنحن نزكي على 25. فالأوقاص أو ما بين الفريضتين، ما بين 25 و36، لا شيء فيها، لا تحسب، تسقط. طيب مثال أسهل من هذا، نحن نقول إن من ملك 5 من الإبل فيها شاة، من ملك 10 فيها شاتان، طيب من ملك 8 فيها شاة واحدة، فلا نحسب الزائد. لهذا يقول ما زاد على النصاب فبحسابه، إلا ماذا؟ إلا السائمة، يعني السائمة أي الراعية من بهيمة الأنعام، فلا شيء في أوقاصها أي فيما بين الفريضتين، وهذا إن شاء الله ترونه الآن واضحا. بدأ بالنوع الأول، باب زكاة السائمة وهي الراعية. السائمة هي التي ترعى الكلأ المباح المجاني أكثر الحول، وعكس السائمة ماذا نقول؟ المعلوفة التي يعلفها صاحبها. فجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة في المعلوفة، البهائم التي تعلفها أنت وتتكلف في علفها لا زكاة فيها إلا إن كانت للتجارة، فسنزكيها زكاة التجارة. أما السائمة التي ترعى الكلأ المباح، يعني في البادية تطلق الإبل والغنم فترعى، هذه هي التي فيها الزكاة التي ندرسها الآن. وقولهم السائمة التي ترعى المباح أكثر الحول، لأنها يقولون لا تخلو من علف في بعض الحول، يعني عند وجود القحط مثلا، عدم وجود المطر، عدم وجود العشب في بعض فصول السنة، فإن صاحبها لابد أن يعلفها، فالعبرة بأكثر الحول. إن كانت أكثر الحول سائمة راعية ليست معلوفة فهذه فيها الزكاة، إن كانت نصف الحول مثلا تعلف فهذه لا زكاة فيها. إذن السائمة هي الراعية أو الراعية في أكثر الحول التي ترعى الكلأ المباح المجاني، وهي ثلاثة أنواع، الإبل والبقر والغنم، ثلاثة أنواع أحدها الإبل. وبدأ ببيان نصاب الإبل، قال ولا شيء فيها أي في الإبل حتى تبلغ خمسا، خمسا الإبل صغيرة أو كبيرة، صحيحة أو مريضة، إذا بلغت خمسا فيجب فيها شاة. يعني رجل عنده أربعة من الإبل السائمة فهذه لا زكاة فيها. أنا ودي أحد الإخوة يستأذن إخواننا، قلوا نحن سنوقف يعني سنوقف درس العشاء لأجلهم، فنتمنى أن يخفض الصوت هذا. لا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة. فرجل يملك أربعة من الإبل هل عليه زكاة؟ لا زكاة عليه. طيب قال وفي العشر شاتان، إذا ملك عشرة من الإبل يلزمه كم؟ شاتان. إذا ملك تسعة كم يلزمه؟ شاة واحدة. وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض. إذا وصلنا إلى الخمس وعشرين لزمه بنت مخاض، سيأتي بيانها. مستند هذا الكلام ذكر الشارح حديث البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة. لا تسمعون؟ طيب تسمعون ولا؟ إذن في كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى أنس بن مالك حين وجهه إلى البحرين فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل فما دونها في كل 5 شاة في 24 من الإبل فما دونها في كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض طيب إذن 5 من الإبل فيها شاة واحدة 10 من الإبل فيها شاتان 20 من الإبل فيها 4 شياه 24 من الإبل فيها كم 4 شياه 25 من الإبل هنا نبدأ في إخراج من الإبل نفسها ففي 25 بنت مخاض بنت مخاض هذه مخاض هذا وصف لأمها بنت مخاض يعني أمها ماخض أي حامل بنت مخاض هي التي يا إخوة هذه مسيرة ولا واقفين ها ها نعم تعال هنا بس واحد نعم في كل 5 شاة واحد طيب أنا أتمنى الإخوة جميعا اللي هنا يتفضلوا كده هنا قدامنا نو إذا بلغت 5 المؤلف يقول إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة بنت سنة يعني عمرها بلغت سنة وسميت بنت مخاض لأنها غالبا إذا أتمت سنة تكون أمها ماخضا يعني حاملا وليس المخاض شرطا المهم أن يكون عمرها سنة فالواجب إذا بلغت الإبل 25 أن تخرج أنثى عمرها سنة هذه الأنثى التي عمرها سنة يسميها الفقهاء بنت مخاض لأن الغالب وليس شرطا الغالب أن أمها تكون ماخضا أي حاملا في غيرها قال وهي بنت سنة فإن لم تكن عنده فابن لبون سيأتي معنى أن الأصل في الإخراج أن تخرج الإناث إلا في 3 حالات هذه إحدى الحالات إذا لم يكن عنده بنت مخاض التي عمرها سنة فيخرج ابن لبون وهو ابن سنتين وما معنى ابن لبون؟ أمه هي اللبون أمه ذات لبن لأن الغالب أنه إذا بلغ 2 تكون هي قد ولدت وترضع الآخرة فهي ذات لبن المهم هو السن ابن لبون عمره 2 فالشريعة أوجبت بنت مخاض فجاء الرجل وقال ما عندي بنت مخاض فنقول له تخرج الأعلى منها ذكر عمره 2 ويسمى ابن اللبون وهو ابن 2 إلى 36 فيجب فيها ابنة لبون إلى 36 إذا كانت الإبل 36 ففيها ماذا؟ بنت لبون يعني أنثى عمرها 2 طيب إذا كانت الإبل 35 ففيها كم؟ بنت مخاض دعك إن لم يكن كذا الأصل احفظ بنت مخاض يعني من 25 إلى 35 بنت مخاض إذا انتقلنا إلى 36 انتقلنا إلى حكم آخر إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون أي أنثى عمرها 2 إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنوات 36، إذا وصلنا إلى 46 فعليه حقة. الحقة عمرها 3 سنوات، سميت بذلك، سميت حقة لأنها تستحق الركوب والحمل وأن يطرقها الفحل، تكون مستعدة لأن تحمل وتلد، هذه تسمى عند العرب حقة. إذن في 25 كم؟ بنت مخاض. في 36 بنت لابون عمرها 2 سنوات. في 46 حقة عمرها كم؟ 3 سنوات. إلى 61 ففيها جذعة لها 4 سنين. إلى 61، إذا بلغت 61 ففيها جذعة، وهذه التي عمرها 4 سنين. طيب لو ملك 60 الإبل ففيها كم؟ ففيها حقة. 60 فيها حقة، 61 فيها جذعة. إلى 76، إذا وصلنا إلى 76 ففيها ابنة لبون. ابنة لبون 76. طبعا الإنسان قد لا يحفظ هذا ولا يضره، المهم أن يكون هذا الكلام مفهوما، فإذا احتاج إليه رجع إليه. 76 ففيها ابنة لبون. إلى 91 ففيها حقتان، قلنا أن الحقة عمرها كم؟ لا، الحقة 3 سنوات. إلى 120، فإن زادت واحدة يعني 120 فيها حقتان، فيها حقتان. 121 فيها 3 بنات لبون. ثم في كل 50 حقة، وفي كل 40 كم؟ وفي كل 40 بنت لبون. 121 فيها 3 بنات لبون. قلنا بنت اللبون عمرها كم؟ ركزوا يا أخوة، عمرها 2 سنوات. نعيد من الأول، أول فريضة بنت مخاض عمرها 1 سنة، بنت اللبون عمرها 2 سنوات، التي عمرها 3 اسمها ماذا؟ حقة، والتي عمرها 4 اسمها جذعة. طيب 120 فيها كم؟ حقتان. 121 فيها 3 بنات لبون. ثم بعد ذلك تستقيم معنى الحسبة، في كل 50 حقة وفي كل 40 كم؟ بنت لبون. فلو قلنا رجل عنده 150 من الإبل كم يخرج؟ 3 حقاق. إذا عنده 160 من الإبل كم يخرج؟ 4 بنات لبون. إذا عنده 170 كم يخرج؟ أيضا 4 بنات لبون. إلى 190، إلى 199، إذا عنده 200 كم يخرج؟ نعم، 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أنت مخير الآن. إذا بلغت 200، نحن قلنا القاعدة وهذا نص الحديث، ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. فإذا بلغت 200 كنت مخيرا أن تخرج 4 حقاق لأن في كل 50 حقة، أو أن تخرج 5 بنات لبون لأن في كل 40 بنت لبون. واضح إلى هنا؟ من 121، 120 فيها حقتان، 121 فيها 3 بنات لبون. إلى أن تصل إلى كم؟ إلى 150، يعني 149 فيها 3 بنات لبون. اكتبها هكذا بالحساب، 139 فيها 3 بنات لبون، 150 فيها 3 حقاق، 160 فيها 4 بنات لبون، وتمضي 4 بنات لبون إلى، طيب 190 فيها كم؟ فيها 3 حقاق وبنت لبون، صح؟ 3 حقاق وبنت لبون. طيب فإن زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. إلى 200 فيجتمع الفرضان، هذا يسمى فريضة، بنت المخاط بنت اللبون، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء أخرج 5 بنات لبون. وهذا كله في الحديث، اقرأوه عندكم الحديث، كتاب أبي بكر رضي الله عنه بالصدقات يعني الزكاة إلى أنس لما أرسله إلى البحرين. قال: ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ أي من الدولة شاتين أو 20 درهما. وجبت عليه سن فلم يجدها، يعني رجل الآن لم يجد عنده بنت مخاض، قال ما عندي، قلنا البديل أنك تخرج ابن لبون ذكر، هذا بنص الحديث. طيب وصلنا مثلا إلى 36، قلنا فيها بنت لبون عمرها كم؟ سنتان. قال ما عندي بنت لبون عمرها سنتان، فيخرج سنا أقل منها ومعها شاتان أو 20 درهما، فنقول أخرج بنت مخاض ومعها شاتان أو ومعها 20 درهما، أو أخرج الأعلى، أنت عليك بنت اللبون أخرج حقة وتعطيك الدولة شاتين أو 20 درهما. إن شاء أخرج أعلى منها، أعلى من السن، ونحن رتبنا الأسنان بنت المخاض بنت اللبون الحقة الجذعة. هذه زكاة الإبل، لكن انتبهوا نحن نتكلم عن إبل سائمة ترعى الكلأ المباح يعني بلا كلفة. أما الإبل المعلوفة لو رجل عنده ناقة واحدة يعلفها فنقول إن أراد بها التجارة سنزكيها زكاة التجارة، وسيأتي لابد أن تبلغ قيمتها نصابا وأن يحول الحول على هذا النصاب. النوع الثاني زكاة البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30. أيضا المقصود بالبقر البقر السائمة التي ترعى الكلأ المباح وليست المعلوفة، لا شيء فيها حتى تبلغ 30. إذن نصاب البقر كم؟ أقل شيء 30، 29 لا زكاة فيها إلا أن يشاء ربها. والواجب في 30 قال: فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة. تبيع هذا عمره سنة، يعني يخرج عجل أو عجلة. وهنا أيضا المسألة الثانية التي يجوز فيها إخراج الذكر، الأصل في إخراج بهيمة الأنعام أن يخرج من الإناث إلا في 3 حالات. الحالة الأولى قلناها إذا لم يجد بنت مخاض أخرج ماذا؟ ابن اللبون. الحالة الثانية في نصاب البقر إذا عنده 30 من البقر يخرج على التخيير تبيعا أو تبيعة وهو ما له سنة. إلى 40 ففيها مسنة أنثى وعمرها سنتان. إذن لو عنده 35 من البقر كم يخرج؟ تبيع أو تبيعة. 39 تبيع أو تبيعة. إذا وصلت إلى 40 لزمه مسنة لها سنتان. إلى 60 لو وصلنا إلى 60 فنقول 30 و30، إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها كم؟ تبيع ومسنة 30 و40. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وقد يجتمع الفرضان. يعني لو قلنا رجل عنده 90 من البقر كم يخرج؟ 3 تبيعات، تبيع أو تبيعة. طيب إذا عنده 100 كم يخرج؟ يخرج مسنة وتبيعين أو تبيعتين، في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. إذا عنده 120 كم يخرج؟ إما أن يخرج 3 مسنة وإما أن يخرج 4 تبيعات، وهكذا في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. هذا نصاب البقر. أيضا سنعيد التأكيد أن المقصود بالبقر هنا ماذا؟ السائمة. فلو كانت البقر معلوفة فلا تدخل في هذا الباب، إنما يقال فيها إن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة بشروطها، وقد تلزمه زكاة بقرة واحدة. يعني لو كانت البقرة تساوي نصابا وهو يريدها للتجارة وحال الحول على النصاب لزمته الزكاة، كما سيأتي معنا في زكاة التجارة إن شاء الله. النوع الثالث زكاة الغنم، أيضا المقصود بالغنم السائمة من الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، يعني نصاب الغنم 40، 39 من الغنم ليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها، لا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها إلى 20، ففيها شاة إلى 20 و100، من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة. إذا زادت، إذا قلنا 121 ففيها كم؟ ففيها شاتان. إذن يهم من الأول، من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة. رجل يملك 119 كم يخرج؟ شاة واحدة. رجل يملك 120 كم يخرج؟ شاة واحدة كذلك. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، يعني 121 فيها شاتان، والمئتان فيها شاتان. فإن زادت واحدة يعني 201، 201 من الغنم فيها كم؟ ففيها 3 شياه، 201. ثم في كل 100 شاه، 201 فيها 3 شياه، 250 فيها كم؟ 3 شياه، 300 فيها كم؟ 3 شياه، 350 فيها كم؟ لا، 3 شياه أيضا، 399 فيها كم؟ 3 شياه، حتى تبلغ 400 ففيها 4 شياه. طيب الغنم مهم، نعيدها باختصار. في 40 شاة كم؟ شاة واحدة. في 120 كم؟ شاة واحدة. في 121 شاتان. في 200 شاتان. في 201 3 شياه. في 300 3 شياه. في 380، في 399 أيضا 3 شياه. في 400 4 شياه. في 499 أيضا 4 شياه. في 500 5 شياه. يعني من أول 300 وتمشي سينضبط معك في كل 100 شاه. 400 فيها 4 شياه، 500 فيها 5 شياه، 1000 فيها 10 شياه، وهكذا. وأيضا هذا ثابت بالنص، وعندكم نفس الكتاب أنس رضي الله عنه في الصدقات في البخاري: في سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت واحدة على 20 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاه. وهذا واضح. والمقصود بالغنم، يدخل في الغنم الماعز عند الفقهاء، يدخل الماعز مع الغنم بالشرط المذكور، وهو أن تكون ماذا؟ سائمة، أي ترعى الكلى المباح وليست معلوفة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا ذات عوار، ولا هرمة، ولا الرب، ولا الماخض، ولا الأكولة. لا يؤخذ التيس لأن صاحب الغنم يحتاج له، يحتاج له في طرق الغنم. ولا ذات عوار، العوراء، ولا الهرمة الضعيفة المريضة، ولا الرب أي التي تربي ولدها فلا تؤخذ حتى تبقى لأجل ولدها، ولا الماخض أي الحامل، إن هذه شريفة ونفيسة عند صاحبها وغالية، ولا الأكولة أي السمينة. ما المقصود من هذا؟ قال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، إنما يؤخذ من أوساط المال. فلا يتعمد المصدق هذا الذي يأتي بالصدقة أو الزكاة أو الساعي على أخذ الزكاة، لا يتعمد أن يأتي بكرائم الأموال، إياك وكرائم أموالهم كما في حديث معاذ رضي الله عنه. ولا يتعمد المزكي أن يخرج شرار المال، إنما يخرج من الوسط. إذن لا يخرج التيس ولا ذات العوار ولا الربي التي تربي ولدها لأن هذا سيضر بولدها، ولا الماخض لأن هذه من كرام المال، الماخض يعني الحامل، ولا الأكولة يعني السمينة. قال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا به. به الضمير هذا لماذا؟ نعم، للكرائم، للكرائم. إلا تفضل. لا أعرف الربي التي تربي. طيب بسم الله. قال إلا أن يشاء ربها، إلا أن يتبرعوا به، يعني لو تبرع المزكي بإخراج الكريمة كالماخض الحامل أو الأكولة أي السمينة فهذا خير. قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، لا يخرج أو لا يخرج، صحيح لا يخرج إلا أنثى صحيحة، إلا في ثلاثة مواضع، إلا في الثلاثين من البقر فقلنا إنه مخير بين إخراج التبيعة والتبيعة، وابن لبون مكان بنت مخاض. لذا طيب سنواصل الباب هذا بعد قليل إن شاء الله. قلنا إن في زكاة بهيمة الأنعام لا يخرج إلا الإناث ولا يخرج الذكور إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى في زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة على التخيير. في زكاة الإبل إذا وجدت بنت مخاض ولم يجدها أخرج ابن لبون. قال إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا، لو كانت الماشية كلها ذكور فإنه سيخرج منها ذكرا. إذن هذه ثلاث حالات يخرج فيها الذكر في زكاة بهيمة الأنعام، وإلا فيجب إخراج الأنثى. والموضوع يعني يحتاج أن نكمله على مهل إن شاء الله. لدينا مجموعة من الأسئلة، وقبل الأسئلة أقول درس العشاء إن شاء الله اليوم اللي هو لمعة الاعتقاد لن يكون هناك درس بعد العشاء نظرا لمؤتمر الإخوة جزاهم الله خيرا، ونحاول أن نشارك يعني على استطاعة قدر الاستطاعة معهم في هذا المؤتمر المهم. كما أنبه أيضا على أن يوم الأربعاء إن شاء الله سيكون هناك دورة في تفسير الثلاث أجزاء الأخيرة من القرآن الكريم للدكتور عبد الله شاكر حفظه الله في جامع الصحابة بالأربعين من الظهر إلى العشاء، ولهذا أيضا لن يكون عندنا شيء يوم الأربعاء، لن يكون عندنا لا بعد المغرب ولا بعد العشاء يوم الأربعاء، مع دعوة الإخوة جميعا لحضور هذه الدورة المهمة. وقبلها يوم الثلاثاء دورة مهمة أيضا للشيخ الفاضل الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله في فقه الأسرة من الظهر العشاء، نحرص جميعا على الحضور إن شاء الله.